فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر، لا يصح إيمان المرء دون الإيمان بالقضاء والقدر. اعتدنا حين نسلم أمرنا لله سبحانه وتعالى أن نقول هذا قضاء وقدر. ما هو الفارق بين القضاء والقدر؟ قبل أن نتعرض لهذه المسألة مولانا، أود أن أستمع من فضيلتك إلى تأكيد لملخص قضية الخلاف بين المسلمين حول صفات الله سبحانه وتعالى. كيف نتعامل نحن المسلمون مع هذا الجدل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد، أؤكد لك أن المسلمين هم براء من الدخول في هذا الجدل، ويعني هذه مسألة علمية بحتة بحثية. مشكلتها أن تخرج من من من من إطار البحث والدراسة إلى حيث العامة وإلى حيث الدهماء وإلى حيث أن يبقى لها فريق يقول لا لا لا تؤولوا، وفريق يقول هذا هو الإشكال. أما أنها يعني ما احنا درسناها في في في كلية أصول الدين، ووجدنا من علمائنا من ينتمي إلى أهل السلف ويفوض، وجدنا من شيوخنا من يقول لابد من التأويل، والمسألة قبلت هكذا كبحث. إنما المشكلة أن تكون أو أن تنزل من دائرة العلم والبحث إلى دائرة التمذهب والتحزب للمذهب، لأن المذهبين متناقضين. فلما إذا نزلت بهما وإلى الأرض وإلى الشارع وإلى المساجد، والآن في البيوت الكلام ده في ناس بتروح في البيوت تعلم الكلام. طيب، وأنت تعلم أن وراءها أموال وراءها يعني توظيفات، هذا هو الخطر، وهذا هو اللا إسلام. ده هذا حرام، والله العظيم هذا حرام. لأن ماذا يفيد المسلم بالله عليك في حياته العملية والحياة الدينية؟ أو الشاب اللي هو رجل مثلا أخذ قسطا من التعليم وراح بيشتغل وبيشوف ما أكل عيشه، يعني ما دخله في في في وماذا يضيره أن لا يفهم هذا خالص؟ لا شيء على الإطلاق. وكما قلت إن الله سبحانه وتعالى لن يسألنا عن هذا الكلام، ولن يعني وليس من أسئلة القبر وماذا تقول، هل أنت مفوض ولا مثبت تيمي ولا مؤول أشعري وليس ولا في مفوض هذا سلفي، وليس في هذا استبعاد للعقل ولا تغييب للعقل. لا، دي مسائل عقلية بحتة يعني للبحث العلمي فقط، ومقصورة على المتخصصين ليعرفوا تراثا سبق فقط. إنما يعني عمر المسلمين ما اشتغلوا ببلد مسميها بلد المفوضة، وبلد سميها بلد المؤولين، وبلد سميها بلد المثبتين التيميين، ولا إنما أنا حينما تصار هذه المسألة، أنا حضرتك سألتني معنى سألتني أنك أنت بتسمع إنه القصة، سمعنا إلى هذا الجدل طبعا سمعت إلى ورد إلى أسماعنا. طيب، أن هناك خلاف، أنت راجل مذيع ومتخصص ما شاء الله في الإعلام، ما إيه اللي سمعك هذا الكلام؟ لولا أن هناك جهات، وبالتأكيد في آخرون طبعا، في آخر هذا المشكلة طبعا. أنا شخصيا ما عنديش مانع تبقى مفوض، ومش إحنا الأزهر كله كده، أهلا وسهلا سلفي، أهلا وسهلا مفوض كله، لأن كلنا كما عندنا حديث، عندنا حديث من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله فلا تغفر الله في ذمته. دحنا دف البخاري ويؤمن به ابن تيمية ويؤمن به ابن حنبل ويؤمن به الأشعري والناس كلها، خلاص انتهى الكلام. وعندنا أيضا المذهب الأشعري، لا يخرجك من الإيمان إلا جحد ما أدخلك فيه. اللي أدخلني في الإيمان إيه؟ بنص النبي صلى الله عليه وسلم، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فإنكار هذا هو الذي يخرجني من الملة. ما قالش كمان وأن تكون مفوضا، والله لا قال أن تكون مفوضا أو أن تكون مثبتا أو أن تكون مؤولا، يبقى ده فعلا يهمني. لكن لم يطرأ على بال الصحابة هذا الكلام. فإذا هذا الكلام جاء متأخرا، حينما كان هناك طرف علمي، طرف علمي، لما نحييه الآن ونقول يعني ان ده فارق بين والذي يؤول المبتدع والذي يؤول ده؟ في ابحاث يعني ودكتوراهات وماجستيرات وشغاله على الموضوع ده في جامعات كثيره، واصبح شيئا فشيئا. هو ده الفرق بين المسلم وغير المسلم. هذه كارثه بكل المعاني، ويجب اما ان تدرسوا هذه المسائل في اطار العلم والبحث العلمي وفقط، واما ان تتحملوا مسؤوليه الفتنه التي يعني الآن ويقتل بعضنا بعضا بسببها. المذاهب الموجودة داعش وغير داعش تقوم على هذا الكلام طبعا. إما أن تعتقد فعلا أن الله عينا وبلا كيفية، وإذا أولت أنت راجل خارج الإسلام. فأنا يعني عرضت المسألة دي لخطورتها، وأقول للمشاهدين وأنا مسؤول أمام الله، لا يهمكم من قريب ولا من بعيد أن تجهلوا هذه القضايا جهلا تاما، ولا حد حيسأل ولا مسؤول عملك وإتقانك لعملك، لأن كلمة العمل وردت كم مرة بعد الإيمان، مقرونة بالإيمان، ولا خلاف عليه، ولا خلاف عليها عند الناس جميعا. سايبين كل حاجة، تلاقي البنت اللي متخرجة مش عارف إيه ما وبعدين خد ده. إحنا في مصر هنا في السبعينات أو من آخر السبعينات العناوين الرسمية في الأخبار وفي الجرائد، هل الله في السماء؟ يا إلهي، أيوة نعم، وكان يكتب هذا، لأن طبعا يعني ما هو فيه في تمويل، في تطبيل لمذهب معين عشان ينتشر، وغزينا به أفريقيا وغزينا به آسيا، والنتيجة كل واحد منا بيقتل الثاني. وعن جهل وليس عن قراءة. المشكلة أن التعصب للحنبلية القديمة من الحنبلية الحديثة، هذه هي المشكلة. يا أخواننا ما تعصبوش، أنا أحطني جنبك، أنا الإسلام يسعني إلى جوارك، يعني التنوع مهم، أؤمن بما تشاء به وأهلا وسهلا برأي الإمام ابن تيمية وأهلا وسهلا برأيك، لكن لا تقصيني. يعني التنوع هام، هذه المشكلة. ما أنا أشعر وأقدر أكفرك لو عايز أكفرك وأقول لك أنك أنت رجل مشبه ومجسم والإسلام لا يعرف التجسيم، لكن لا، أنا ممنوع من أن أنا أكفر من يفهم أو من يميل فهمه إلى هذا. ليه أنت تكفرني؟ خليني جنبك، أنا بقول لك أنا وأنت مسلمين وتعالى نصطلح. لا، يا أنك أنت تقول أن الله عينا، لأن اللغة بتقول عينا، ثم تقول لي وليست كعين. إيه عينا ليست كعين؟ يعني إيه؟ هذا أنا من وجهة نظر هذا تناقض. إذا قلت لي عينا خلاص، لا العقل لا يسعه إلا أن يتصور من هذه الكلمة ويفهم من هذه الكلمة هذا الشكل. هتقول لي بلا كيف، بلا أين، بلا كذا، في النهاية أنا عندي حلقة سوداء وحولها حاجة بيضاء، كبرها صغرها. قول هو ده تشبيه، وهذا هو الممنوع، هذا هو الممنوع بنص الآية. فيا إما أن تكون مفوضا كما قلنا، وإما أن تكون رجل مؤول وتقول يا عم أنا بأصرف المعنى اللغوي أو الظاهر اللغوي لهذا اللفظ مباشرة، علشان تبقى أنت أمام يعني مستوى آخر. هذا هو ما أردنا أن نقوله. ويعني لولا والله أن هذه المذاهب نزلت الشارع وأنا مراقبها وأقرأ فيها من زمان وأتساءل ماذا جنينا من وراء هذا. نعود مرة أخرى إلى المسائل الأساسية في الإيمان، وأشرت إلى قضية الإيمان بالقضاء والقدر، وفي حياتنا اليومية دائما ما نقول هذا قضاء وقدر حين نسلم أمرنا لله سبحانه وتعالى. ما هو الفارق بين القضاء والقدر؟ هو مسألة القضاء والقدر، يعني الإيمان بالقضاء والقدر هو أصل من أصول الإيمان بالله تعالى. لسنا نحن الذين نقرر ذلك، وإنما قرره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح معلوم، حديث جبريل حين أتاه ويعني في شكل أحد الصحابة وسأله يعني ما الإسلام، ما الإيمان، ما الإحسان. وهذا التقسيم ما الإسلام، ما الإيمان، ما الإحسان، واضح في أن الإسلام يقوم على يعني لابد من الأبعاد الثلاثة في الإسلام. ومعروف الإسلام اللي هو الأعمال الظاهرة، الصلاة وكذا، والإيمان الأعمال القلبية، والإحسان اللي فسره النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا القسم هو قسم يعني اللي هو صال وجال فيه كبار شيوخ التصوف، وأيضا يعني التصوف في هذه المدرسة التي تحدثنا عنها يعني مضروب عليه بعلامة إكس وبالحبر الأحمر، يعني إقصاءات عجيبة يعني، وهذا موضوع آخر. لكن لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته في رواية وكتابي طبعا في أكثر من رواية لكن كلها معنى واحد، كتبه ورسله واليوم الآخر وفيها أن تؤمن بالبعث بعدين وأن تؤمن بالقضاء والقدر. من مجموع الروايات أن تؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره من الله. وهناك رواية أخرى أعتقد يا مولانا وأن تؤمن بالقدر كله. وأن تؤمن بالقدر كله أيوة وأن تؤمن بالقدر كله خيره وشره حلوه ومره من الله. فإذا أحد أعمدة الإيمان التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في إجابته عن سؤال جبريل أن تؤمن بالقدر أو أن تؤمن بالقضاء والقدر. طيب ما هو الفارق بينهما؟ نستحدث على لكن الأول يعني لازلنا في مرحلة الاستدلال. مرحلة الاستدلال، فمرحلة الاستدلال على أن القدر جزء من الإيمان بالله، فإذا انتفى ينتفي الإيمان بالله لأنه جزء مقوم. هنعتبر ده دليل عقلي؟ ده دليل نقلي. ما ذكرناه دليل نقلي، دليل النص. دليل النص يعني هو ثابت بالنص وبالعقل. فبالنص هذا الذي تحدثنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا نصا أن الإيمان بالقدر هو جزء من الإيمان بالله سبحانه وتعالى، بحيث لا يستطيع المؤمن أن يزعم أنه مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ثم يقول أنا لا أؤمن بالقدر، ينهار كل هذا معه. الدليل العقلي احنا يعني نحن اثبتنا في حلقات سابقه ان الله سبحانه وتعالى من صفته العلم والقدره، له صفه اسمها العلم وله صفه اسمها القدره وله صفه اسمها الاراده. واتفقنا او بينا انها صفات قديمه وازليه قبل ان توجد المعلومات، قبل ان توجد المقدورات، قبل ان توجد المرادات. إذا كانت إذا اتفقنا على أن هذه الصفة صفة كشفية، العلم سبحانه وتعالى هي صفة كشف يعني منكشف له سبحانه وتعالى ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة. ثم أراد الله سبحانه وتعالى لهذه الموجودات أن تكون على كذا، لكل موجود أن يكون على كذا وأن لا يكون على كذا. قلنا صفة الإرادة صفة اختيار، يعني تختار كما قلنا يعني اختارت لهذا الشخص أن يأتي في يوم كذا دون باقي الأيام، على لون كذا دون باقي الألوان، على قدر كذا من الزكاة دون، وهكذا. فلأن قلنا الممكن هو قابل لكل المتقابلات، فكونوا يأتي على مقابلات محددة اللي هي احنا بنشوفها ده معناها أن هناك من اختار له هذه الصفات أو المتقابلات دون المتقابلات الأخرى دون، لأنه يعني هو لا يملك أن يكون هكذا. فمقتضى العلم والإرادة التي خصصت، ثم تأتي القدرة لتخرج يعني هذه الموجودات أو هذه المقدورات على حسب ما سبق في إرادته وفي علمه سبحانه وتعالى. هذا يعني أن كل من يأتي ده هو تحت مظلة القضاء والقدر، تحت مظلة القضاء والقدر. وفي يعني حديث شريف أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال ربي ماذا أكتب؟ قال له اكتب ما كان وما سيكون إلى قيام الساعة. يعني العقل هنا يقول مدام في صفات بهذه الصورة يعني علم كاشف اللي حيجي كله إيه، وبعدين كاشف قبل أن يوجد، فمعناه ما سيوجد لابد أن يكون على وفق العلم، ولا بد أن يكون على وفق الإرادة، ولا بد أن يكون على وفق القدرة، وإلا لزم الجهل في علمه سبحانه وتعالى والله منزه عن ذلك، ولزم تغير الإرادة. وإحنا قلنا الصفات هذه يعني لا تتغير لا بتغير المعلومات، العلم لا يتغير كعلمنا نحن. علم أنا مثلا بأن حضرتك موجود دلوقتي غير علمي بأنك أنت لما تمشي أنك كنت موجودا. علمي يتغير لكن علم الله سبحانه وتعالى قبل أن توجد أنت فيش حاجة اسمها قبل وبعد، أنت يعني موجود في علم، صورتك في العلم موجودة. ده المدون في اللوح المحفوظ مولانا. نعم هو ده المدون في اللوح المحفوظ وفي علم الله سبحانه وتعالى طبعا. وده القدر وهذا هو نعم المجيء، المجيء على وفق هذا المجيء لما تخرج على وفق هذا هو القدر. إنما صورتك في العلم كيف أرادها الله سبحانه وتعالى هي القضاء، قضى الله أن تكون هكذا ثم قدر أخرجك على وفق ما قضى. وكأن القضاء يعود إلى صفة العلم والإرادة، والقدر والقدر هو ما يرتبط أو ما يعود إلى صفة القدرة، وهي الإخراج من الوجود إلى العدم. وما نفعله يا مولانا في حياتنا هو حرفيا ما كتب في اللوح المحفوظ؟ نعم، هو طبعا هو حرفيا، أم أنه يتغير بتغير طبائع البشر؟ لا لا لا، أنا أقول لحضرتك، وأنا طبعا متوقع السؤال، يعني إذا كان كتب علي وكذا فما أنا عارف، ده يشغل ويشغل الجميع، يشغل الجميع. لكن الأول أريد أن أقعد المسألة. فإذا المسلم يلزمه أولا أن يعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. عليه أن يعلم أنه لا يقع في ملك الله إلا ما يريد. عليه أن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. طب هي دي احنا يعني المحاور الثلاثة اللي شغال بها المؤمن في هذه الحياة. ولكن فضيلة الإمام، البعض يتساءل، إذا كان القدر مدونا في اللوح المحفوظ قبل الوجود وقدر لي أن أخطئ، كيف يحاسبني الله على سبحانه وتعالى على خطأ قدر لي دون إرادتي وأنا مقهور ومجبور بهذا المفهوم؟ وهذا سؤال مهم والجواب عليه. أذكر أن نحن كنا يعني ندرس هذا الموضوع مش في أقل من 3 أشهر، ثلاث محاضرات في الأسبوع وأساتذة ونصوص. لكن يعني أقول ذلك حتى يعني تعذرني لو لم أستطع أن ألملم رؤوس الموضوعات. أول شيء يجب أن نعلمه أن القضاء هو سر من أسرار الله سبحانه وتعالى، القدر أقصد القدر. وطبعا يعني لصعوبة تفسيره، وسنبين لماذا يصعب التفسير، والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى ذلك، فكان يعني يقول لأصحابه إذا ذكر القدر فأمسكوا، ويقول يعني عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه. كان خرج مرة ورأى الصحابة زينا كده يعني، وكان يغضب لأنه يعرف أن العقل لا يمكن أن يقتحم هذه المشكلة ويحلها حلا يتسعبه العقول. الإمام أبو حنيفة له كلمة تشبه حكمة، لما سئل عن القدر قال هذه مسألة مقفلة قد ضل مفتاحها، زي صندوق قفل وما فيش مفتاح، ضاع المفتاح، مسألة مقفلة قد ضل مفتاحها. ابن تيمية رحمه الله أيضا قال إنها من أعوص المسائل، بل هي أعوص المسائل الشرعية على الإطلاق. ليه عندنا يعني هذا التقديم؟ لأن حقيقة الأمر هو كذلك. يعني هل هناك حرية مطلقة للإنسان؟ لا، أنا أقول لا. الحرية التي يعني تغنى بها الشعراء والفلاسفة الحرية المطلقة طبعا. الحرية المطلقة يعني ربما أقول كلمة قد تصدمك، هي أسطورة وليست حقيقة، لأن الواقع الذي نعيش فيه نحن بين قطبين متعارضين، بين حتميات وحريات. الكون في حتميات، على مستوى الكون، على مستوى الإنسان، على مستوى وظائفك، على مستوى وجودك، في حتميات خضعت لها ما في ذلك ريب، وفي حريات. مثلا أنا لست ولا أنت ولا أي أحد حر في أنه أن يجيء في زمن معين ولا في مكان معين ولا على قدر ولا على شكل معين طبعا. ولا احنا اخترنا آباءنا ولا اخترنا بيئاتنا أحيانا ولا اخترنا طبائعنا بالضبط، ولا اخترنا طبائعنا حتى بيقول لك الطبع يطلع بعد الروح. ده يعني لأن الطبع ده أنت هو الواحد عايز يبقى وحش، عايز يبقى مفاعل، عايز يروح السجن، إنما يعني هو يسير إليه بطبعه، يسير إليه بطبعه. ضع هذا في مقابل أنك أنت حين تريد أن تفعل شيئا تفعل، أو تترك شيئا تترك، فعندك حرية في الفعل والترك، لكن مسلوبة أو مصادرة منك حريات كثيرة جدا في أمور تخصك في الدرجة الأولى من حيث حياتك. أنت لا تملك أن مثلا توقف حركة الأمعاء ولا دقات القلب ولا كيفية التفكير ولا من كل المجاهيل اللي حتى العلم لم يكشفها حتى الآن. ومن أجل ذلك تجد في القرآن الكريم آيات تشير إلى أن الإنسان حر، وآيات تشير إلى أن الإنسان تحت سلطان القدر. هذه هي القضية. طب هل إحنا نحن المسلمون أو نحن المسلمين الذين قلنا هذا؟ لا، ستجد هذا الكلام مكرر من مش هقول لك من أرسطو ولا قبل أرسطو، من ظهور الفكر البشري وحتى الآن. وأنا أنقل لك بعض عبارات الفلاسفة الغربيين أنفسهم، يعني هم يقولون أن هذه القضية تناولها العقل الفلسفي، العقل الديني، حتى العقل الفني، العقل الثقافي. والنتيجة إيه؟ النتيجة قال بعض الفلاسفة الغربيين، قال إن الإشكالية الفلسفية الأولى في التاريخ هي كيفية التوفيق بين الحرية والحتمية. شفت الإشكال الفلسفي؟ بعضهم قال، فولتير قال غير ممكنة الفهم، غير ممكنة الإدراك. بعضهم قال هي مشكلة المشاكل. أنا بتكلم عن مستوى فلاسفة ومفكرين في الغرب، وغير يعني حتى غير متدينين. بعضهم قال هذه القضية درس قاس للعقل البشري. طبعا عارف الامتحان اللي بيرسب فيه كل مرة تلميذ، وبعدين ده بيبقى درس قاسي بالنسبة له. هذه القضية بالنسبة للعقل البشري، هم يقولون، لا لسنا نحن المسلمين فقط، درس قاس للعقل البشري. رينوفوليه قال كلام، يعني قال أن هذه القضية إعلان لوفاة التنظير العقلي أو التفكير العقلي. نعم، قال هذه القضية حتف للتنظير العقلي. السؤال الذي يشغل بال الجميع، هل الإنسان المدون قدره منذ الأزل مخير أم مسير في أفعاله؟